السلام عليكم. مساء. يا شيخ محمد. نعم. يا شيخ أنا ذهبت أنا وعائلتي إلى مكة وجبنا عمرة وأتينا بالعمرة، ولكن أهلي من أهلي هم الأولاد والبنت والولد ما قصوا شعرهم، فماذا نعمل؟ ما أخذوا شعرهم؟ ما أخذوا شعرهم، نسوا. يأخذونه الآن؟ يأخذوها الآن، قدموا بالرياض. ما يخالف بالرياض. يعني ولوها يعني لبسوا أحراء ملابسهم. أي أبد ما فيها شيء. يقصوا؟ يقصون الآن. الآن طيب، شكرا يا شيخ محمد. الله يحييك. شكرا كثيرا ووفقك الله.